الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله جاء بالحق وصدق بما عند الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصادقين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على الله. أما بعد، فحقيق بنا أن يكون زادنا في الدنيا تقواه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين، وحشرني وإياكم في زمرة سيد الأنبياء والمرسلين والصالحين. عباد الله، معاشر الموحدين والموحدات، يعطيك ألف عافية، مشكور، ما قصرت، تسلم يا غالي، الله يبارك فيك وفي عيالك ويحفظ لك زوجتك ووالديك، اشتاقت لك الجنة وحورها وقصورها، أطعمك الله من الجنة، سقاك النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة ومن حوضه الشريف. كلمات نسمعها فتثلج الصدور وتبرد القلوب وتبشر بالخير. كان صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس يحتاجون إلى كلمة حانية تربت على قلوبهم، فوصى قائلا: والكلمة الطيبة صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان صلى الله عليه وسلم يعرف أن الكلمة يمكن أن تكون لكمة موجعة، ولأنه بعث رحمة لم يرد أن يجلد بعضنا بعضا بسياط الكلام، فلذلك طلب أن يقول الإنسان خيرا أو يصمت، ولا ثالث لهما. يقول إمام المحدثين وسيد حفاظ الدنيا الإمام البخاري عليه رحمة الله: حضرت يوما مجلس إسحاق بن راهويه، فقال إسحاق: من ينشط منكم لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال البخاري: فوقعت مقولته في قلبي، فعزم وشمر واجتهد وجمع الصحيح. البخاري سمع كلمة من إسحاق فوقعت في قلبه، فألف كتابا هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم. قد تكون لك رؤية ولكن ليس لديك إمكانات، فدل الناس على الطريق ولو بكلمة، فالدال على الخير كفاعله، ويحصد الله لك من الأجور ما لم تحتسبه في حياتك. كان الإمام الشافعي، وهو من هو، كان أول أمره مهتما بالشعر، وهو الذي يقول مفتخرا: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. كان حجة في الشعر واللغة. ذات يوم كان مع كاتب لمصعب بن الزبيري، فتمثل الإمام الشافعي بيتا من الشعر يترنم به، فقال له كاتب مصعب بن الزبيري: قال: أوتيت حظا من الشعر، فأين أنت من الفقه؟ أنت شاعر، ولكن هل لك مكانة في عالم الفقه؟ يقول الشافعي: فوقع ذلك في قلبي. كلمة واحدة صيرت الإمام الشافعي من كبار علماء المسلمين وفقهاء الإسلام. الشعر أيها الإخوة ليس حراما، فالشعر كلام، والأصل في الكلام الإباحة، ولكن لدينا آلاف الشعراء وليس لدينا إلا إمام شافعي واحد. كلمة واحدة لم تغير حياة رجل فحسب، وإنما غيرت واقع أمة كاملة. يقول الإمام الذهبي شمس الدين عليه رحمة الله: لما رأى الإمام البرزالي وهو الشيخ المحدث الفقيه المعروف في ذلك الزمان، يقول: لما رأى الإمام البرزالي خطي قال لي مستحسنا: يا شمس الدين، إن خطك يشبه خط المحدثين. يقول الشافعي: فحبب الله إلي الحديث. يقول الذهبي: فحبب الله إلي الحديث. كلمة طيبة وإشادة حانية جعلت من الإمام الذهبي إماما في علم الجرح والتعديل، وإماما في علم الحديث. لقد كتب الإمام الذهبي مجلدات عظيمة وأسفارا جسيمة في علوم الحديث. هو الذي خط وكتب لنا سير أعلام النبلاء، مجلدات تزيد على 20 مجلد. هو الذي كتب لنا كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، كتاب المعين في طبقات المحدثين، كتاب ديوان الضعفاء والمتروكين. كل هذه المجلدات هي ثمرة كلمة ألقاها الإمام البرزالي ولم يلقي ربما لها بالا، ولكن كان لها نتيجتها فيما بعد. معاشر الإخوة والأخوات، ماذا عنا نحن جميعا؟ ألم تلعب الكلمة أثرا في حياتنا، إما من باب الهدم أو من باب البناء؟ من المؤكد وأنا أقرأ الخطبة عليكم أنكم لازلتم تتذكرون كلمات ذلك الشخص الذي ربما كان أبا أو أما أو معلما أو صديقا أو جارا أو مصليا أو ناصحا، كان لكلمته أثر عظيم في مسار حياتنا أو في أي إنجاز دنيوي أو ديني في حياتنا، أو ربما العكس من ذلك. ربما كانت كلمته لكمة جرحت قلبا وفرقت حبا وألغت دربا وزرعت سلبا. بعض الكلمات لكمات تكون المرأة في بيتها صابرة متكيفة تعيش في ستر رغم قلة ذات اليد، إلى أن تأتي امرأة فتقول لها في كلمة: كيف تصبرين على هذا الزوج؟ انظري إلى فلان، إلى فلانة كيف يشتري لها زوجها الذهب والملابس، انظري إلى فلانة يسافر بها زوجها في كل عطلة إلى أنحاء العالم وأنت جالسة في البيت. كلمة تفتح لها بابا للشياطين كان مغلقا. يكون الرجل في عمله وفي وظيفته صابرا أمينا راضيا قانعا براتبه، يأتي إليه رجل فيقول له كلمة: يا أخي كيف تصبر على مديرك؟ انظر للناس من حولك تطوروا وأنت جالس في مكانك. يا أخي المدير قاعد يبوقك، عيني عينك. أحيانا نخرب بيوت الناس بألسنتنا بدل أن نشد من أزر تلك الزوجة الصابرة، وبدل أن نذكر هذا الموظف القانع برزق الله عليه نفتح لهم باب السخط على أقدار الله وعلى عباد الله. لما لم تنجبي بعد؟ لما لم يأتيك الولد؟ انظر إلى فلان وفلانة تزوجا قبلكما وأنجبا وأنت للتو لحد الحين. وكأن الذي أنجب قد أنجب ببطولاته وقوته وشطارته، وكأن الذي لم ينجب لكسله وتوانيه، وكأنه لا يحترق من أجل الولد، وكأنه لا يتمنى أن يكون في بيته ولد ولو كان مشاغبا. نجرح الناس أحيانا بكلمة لا تزيدهم إلا أوجاعا، بدل أن نذكرهم بأن هذا حكمة الله وقدر الله، وربما يعطي الله لحكمة وربما يمنع الله لحكمة أيضا، وربما أخرك ليعطيك وربما منعك ليهديك. أنت متين جدا، ليش ما تنحف؟ ليش ما تضعف؟ قلل من أكلك، العب رياضة. أيها الإخوة والأخوات، أهذه نصيحة أم طلقة بندقية؟ هل هذا الشخص تتوقعون أنه سعيد في حالته؟ ألم يتمنى يوما أن ينحف؟ من قال أن السبب الوحيد للسمنة والمتن هي الطعام الزائد؟ ألا يوجد سبب آخر؟ ربما يكون هناك خلل هرموني في جسمه فصارت السمنة مرضا وليست اختيارا في حالته. علينا أن نراعي وندقق في كلماتنا أيها الإخوة. ترى الشاب يطيع أباه، لا يطيل السهر، منقاد، قد دل نفسه لوالده طاعة لله، يرضى بالمصروف الذي يأخذه من والده، فيأتي صديقه ويقول: أما زلت صغيرا حتى تذهب إلى البيت مبكرا؟ أيكفيك هذا المصروف القليل الذي يخدعك به والدك؟ كيف تسكت عن حقك، عن حقوق الطفل؟ كن رجلا وانتفض ضد والدك. حسنا، فليطع أباه وليضربه وليكن بطلا مثل صديقه، فليصرخ في وجه أمه ليثبت أن له كيانا مستقلا. هل هذا هو المطلوب؟ هل هذه هي الرجولة من خلال هذه الكلمات؟ الأمر كذلك بالنسبة للبنت. لماذا تتدخل أمك في حياتك؟ أين تعيشين؟ انظري للبنات من حولك، لماذا لا تتحررين؟ أخرجي من السجن الذي أنت فيه. أهؤلاء صحبة أم أعداء؟ بشر أم شياطين؟ فعلا إن بعض الكلمات لكمات. معاشر المسلمين والمسلمات، الكلمة الطيبة جواز سفر، جواز سفر إلى القلوب، يهش لها السمع وتسر بها النفس، فتبقي في هذا النفس وهذا القلب أثرها الفواح، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بالكلمة الطيبة تنال مطالب الآخرة. أسهل طريق لجني الحسنات ورفعة الدرجات ومحو السيئات ودخول الجنات ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. بذل السلام وحسن الكلام. الكلمة الطيبة كم قربت بعيدا، كم يسرت صعيبا، كم ذللت عسيرا، كم فتحت أبوابا، كم هيأت أسبابا. وصدق الله حين قال: وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة تعطر الأرجاء وتلطف الأجواء وتصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيبة ذكر لله وتسبيح وتهليل وتكبير وحمد ودعاء وشكر وثناء وتسليم ورد سلام وجواب حسن ورد لطيف وعلم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة نافعة ودعوة إلى الله بالحكمة وبالتي هي أحسن. الكلمة الطيبة أقوال نظيفة، نظيفة من السباب وجرح العرض وإيذاء السمع وإيغار القلوب بالأحقاد. الخلاصة أيها الإخوة أن ننطلق من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عن موقف صعب يوم القيامة، يوم أن تكون النار بين أيدينا والديان يقف ويحاسب الإنسان وليس بينه وبين هذا العبد أي ترجمان، حينها يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تكن فبكلمة طيبة، بكلمة طيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين التائبين. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا رسول الله، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. معاشر الموحدين والموحدات، ما أجمل أن يكون الإنسان ذا كلمة طيبة مع الناس، مع من يعرف ومع من لا يعرف. ما أجمل الكلمة الطيبة مع الوالدين ولو أغلظوا وقسوا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما أجمل الكلمة الطيبة بين الزوجين بدل الكلمات النابية والتهديد بالطلاق والألفاظ الجارحة التي لا تحمد عقباها. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أن صفية الزوجة الضرة الأخرى تعني أنها قصيرة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بأثر الكلمة: لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر لمزجته. لو جمع البحر وألقيت فيها كلمة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه لمزجت البحر بهذه الكلمة. ما أجمل الكلمة الطيبة بين الإخوة والأخوات والأقارب والأرحام، بين المعلم وتلاميذه، بين المدير وموظفيه. ما أجمل الكلمة الطيبة في الأسواق والوظائف وأماكن العمل. ما أجمل الكلمة الطيبة من الغني إلى الفقير، قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ما أجمل الكلمة الطيبة حتى مع الكافر إذا اقتضت الحاجة. يأتي رجل ويوقف أمير المؤمنين هارون الرشيد، وكان يوم ذاك خليفة للمسلمين، فقال يخاطب هارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أغلظ عليك في المقال، فهل أنت محتمل؟ ستسمع مني كلام قاسي، هل تتحملني؟ فقال هارون الرشيد: لا، لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. يقول تعالى: فقولا له، لمن؟ لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الكلمة الطيبة مطلوبة حتى مع الحيوان. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، امرأة من الأنصار على ناقة لها، فضجرت من الناقة لأنها كانت بطيئة في المشي، فلعنت الناقة، قالت: اللهم لعن هذه الناقة. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، أي على الناقة، ودعوها، فإنها ملعونة. هذه الناقة مدام دعي عليها باللعنة فلتتركها صاحبتها سائبة. يقول عمران راوي الحديث: فكأني أراها الآن، أي الناقة، تمشي في الناس ما يتعرض لها أحد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا عقوبة للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأساس نهى عن لعن الدواب. الكلمة الطيبة مطلوبة حتى مع الجماد. يلعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الريح، الهواء، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا تلعنها، أي الريح، فإنها مأمورة، هي جندي من جنود الله، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ولذلك ما يتناقله الناس البارحة من رسائل في الواتساب بشأن الدعاء على الجراد، رسالة نصها روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم لعن الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره. هذا الحديث غير صحيح. كيف ينشر الناس حديثا موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هناك حديث آخر هو الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجراد، لا تقتلوا الجراد، فإنها من جند الله الأعظم. الجراد أمة من أمم الله المسبحة الذاكرة لله. نعم، أرسله الله جنديا فتنة لبني إسرائيل، فتنة لفرعون وجنده، كما أرسل القمل والضفادع والدم، آيات بينات. ولكن لا يعني هذا أن نلعن الجراد، بل أمر أو رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل الجراد. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. فلماذا نلعن أمة مسبحة؟ نعم، الجراد يقتل إما لأجل الأكل وإما لأنه مؤذي، وما عدا ذلك يبقى الجراد على حاله. لذلك أيها الإخوة، الكلمة هي حروف، والحروف إما حتوف قاضية أو قطوف دانية. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يقولون القول الحسن، وممن يستمعون فيتبعون أحسن القول وأطيب الكلام وأينع الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ البحرين ودول الخليج وجميع بلدان العرب والإسلام والمسلمين، احفظنا جميعا من المنكرات والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ملك البلاد ورئيس وزرائه ولي عهده لما تحبه وترضاه، ارزقهم بطانة ناصحة تدلهم على الخير وتنهاهم عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.